فإنه لازمه أن يقسم لها. لماذا؟ خوفا من شرها وضرها. وقوله وغيرها يعني غيرهن، مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو كان فيه مانع يمنع، مثل أن تكون صائمة، فإنه يقسم لها. حتى من لا يتمتع بها بالوطن يجب أن يقسم لها، إلا ما جاء به العرف أو ما سنحت به. لو فرض أنه قال لها مثلا أنت والله الآن مريض ويشق علي أني أجي وأقسم لك، هل تسمحين؟ إذا سمحت فلا حرج، يعني الحق لها. طيب لو قال، لو كانت امرأة كبيرة في السن وقال والله أنا ما أقدر أني أقسم، فهل تحبين أن تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم؟ وإلا فأنا أطلقك. واختارت أن تبقى عنده، فما حكمها؟ يجوز. طيب إذا قال قائل هي إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفا من الطلاق، لا يجوز لا يجوز له أن يقسم له كبير. أنت إيش؟ لا يجوز أن يقسم له عشان لأنه كبير. لأنه هو يعني والله كبير وتزوج امرأة شابة وله بحاجة من الأول. هذا يعني قسم حقه. هو يقول كيف؟ يقول كيف ترضين بهالنقص؟ هو أكل ونقيها بذلك. إذا أنت تخالف هذا، يعني تخالف الأخوان. يجوز نقول يجوز، لأن هذا إكراه لحقه هو. الحق صحيح لها، لكن في مسألة الفراق الحق لمن؟ له هو. فيقول إذا كان تلتسل تبقى عند أولادها وفي بيتها فلا، ما تحب، أنا ما أريد أن أعلق ذمتي شيئا، أطلقها وأستريح. هي رضية أن لا تعاشر في المعروف، ما دام رضية فالحق لها. وكان تخرج جنة وتخرج جنة، نعم، وكان تخرج جنة نفس الكلام، إنه هذا ما في شيء، لأن له حق أن يطلق. هذا السبب، يقول من حق أن يطلق. تريدون أن ننفذ حقها لا، أو تريد أن تبقى عندي بدون أي مسؤولية؟ هو الحق المطلق في مسؤوليه لا يعني فيه. إيه نعم لا لها له أن يطلق ولو كانت تغني. يقول وإن سافرت فوق وإن سافرت بلا إذن أو بإذنه في حاجته أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه عدة مسائل. أولا، إن سافرت بلا إذن فليس لها قسم وليس لها نفقة، لأنها فوتت الاستمتاع مختارة ذلك، فليس لها قسم. فإذا قال قائل قومه لا قسم لها، هذا تحصيل حاصل، لأن إذا كانت مسافرة كيف يقسم؟ ونقول فلا تقسم، ما يلزمه القضاء، لازمه القضاء إذا رجعت فليس لها قسم. قال أو بإذنه في حاجتها. إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها، فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم. كيف في حاجته؟ شو تسافر في حاجته؟ صور هذا مثلا محمد مثلا أن تزور مثلا أقاربهم أبوهم مثلا يقول أنت مكتبين عن تزور أبوي؟ أي تريد أن تبرر أقاربهم نفسي مع الشيء على كل حال هذا مثال صالح، لكنه مو هو مثل علاجها شيء علاجها لا الحاجة يا أبو تمرض أبيها أو أمها

فإنه يغفر للنساء الأخريات على أرض عرض. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب ألغي الإيثار وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محضر. ثم هي في الحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرض ما عليك فرض ما عليك هذه المسألة. نعم. الضواب في الأرض تكون متابعة ولا تكون جديدة؟ يعني تكون كل واحدة أربعة. نعم. يكون كل واحدة أربعة متابعة ولا تكون أربعة؟ أربعة ثم أربعة. يعني ما يكون كل واحدة أربعة. لكنه أربعة من سبع. إذا سبع لها قضى لكل واحدة سبع أيام. يعني يقضي لكل واحدة سبع أيام متابعة؟ إيه متابعة. سبع أيام سبع أيام. على من؟ على الزواج الأخير. إيه ما يبقى. وأيضا بيبدأ باللي وضح عليها.